شواركا تشي ريونغ هي نائب رئيس لجنة الشؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المبعوث الخاص للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ رئيس لجنة الشؤون الدولة في مراسم التولية لرئيس جمهورية نيكاراغوا التي أقيمت في ساحة الثورة بالعاصمة ماناغوا يوم العاشر الثلاثاء. شارك فيها رؤساء الدول والوفود والممثلون لمختلف البلدان والممثلون الدبلوماسيون لدى حدى البلد وشخصيات الحكومة ومجلس الأمة والأوساط والجماهير في هذا البلد. هنأ تشي ريونغ هي رئيس دانييل أورتيغا سافيدرا بإيادة انتخابه وأعرب عن التوعيد وتضامن مع قضية الشعب النيكاراغوي. وفي نفس اليوم دعي تشي ريونغ هي إلى المعدبة التي أقامتها حكومة جمهورية نيكاراغوا.